إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة مفهوم الحرية في الإسلام. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم عبيد لله، خلقكم لعبادته، فاستعينوا به على ذلك. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ومفهوم العبادة شامل لكل مناحي الحياة، وليس في الشعائر التعبدية فقط كما يفهم كثير من الناس اليوم. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. عباد الله، إن الإنسان لا يستطيع بعقله المجرد أن يعرف تفاصيل الإيمان والعمل، لا يستطيع أن يعرف أمور الغيب، لا يستطيع أن يعرف ما هي الواجبات وما هي المحرمات. لذا وجب على الإنسان أن يخضع لشريعة الله الذي خلق الإنسان، ويعلم ما يصلح له وما لا يصلح له. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يلدا علي الحوض. رواه الحاكم وغيره، وهو حديث صحيح. أيها المسلمون، من سار على هذا الطريق فإنه يعيش بسعادة في هذه الدنيا، وبعد الموت يكون في الجنة. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. أيها الناس، إن من يتفقه في آيات القرآن الكريم والسنة النبوية لكن بمفهوم السلف الصالح، يجد أن الإنسان حر في تصرفاته. خلق الله تعالى له الإرادة، وخلق له القوة على كسب الأعمال، لكنه في الوقت نفسه مسؤول عن ذلك، يحاسب على تلك الأعمال ويجزى عليها. لذلك فإن مخالفة الشريعة الإسلامية وكل ما يؤدي إلى هدم الأخلاق يؤدي إلى انهيار الأمم وسقوط الحضارات والشقاء في الدنيا والآخرة. إذن الحرية في الإسلام لها مفهوم غير المفهوم الموجود عند غيرنا، وخاصة عند من يسمون بالليبراليين. ما معنى الليبراليين؟ يعني الأحرار الذين يفعلون ما يشاءون سواء وافقوا الشريعة الإسلامية أم خالفوها. إن المفهوم عندنا، مفهوم الحرية، يختلف عن مفهومهم وعن توجهاتهم. فاعلموا ذلك وتفقهوه، وعليكم أن تحذروا من المفاهيم المغلوطة التي تخالف الشريعة الإسلامية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، فاعلموا رحمكم الله أنه يجب علينا أن نفهم الأمور في ضوء الشريعة الإسلامية، وأن نحذر من كل ما يخالفها، خاصة في هذا العصر، من المفاهيم التي جاءت من الثقافة الغربية الليبرالية. الليبرالية يعني الحرة. إن أولئك قد أفسدوا كثيراً من مفاهيم الناس، وخاصة مفاهيم المسلمين. إن النصارى في بلاد الغرب اصطدموا مع الكنيسة التي كانت ضد العلم التجريبي، ضد الهندسة والرياضيات وعلم الفلك، فلما اصطدموا بها وحاربوها انتصروا عليها، فنتج جيل ضد الأديان، ضد الغيب، ونتج جيل يكره شيء اسمه التقييد. وانتشر هذا الفكر عند بعض المسلمين، خاصة الذين درسوا في بلاد الغرب من المسلمين، أو بقوا في بلاد المسلمين لكنهم تأثروا بالمفاهيم الخاطئة التي فهمها أولئك الليبراليون الذين كانوا وما يزالون ضد الدين، وضد علم الغيب، وضد الحلال والحرام. أما نحن المسلمون، الحمد لله، مفاهيم الإسلام ما زالت موجودة واضحة في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن هناك طوائف من المسلمين وجماعات تأثروا بهذه الأفكار المناهضة والمخالفة للدين الإسلامي، وهؤلاء المسلمون اختلطت على كثير منهم ما يجوز أخذه من الكفار وما لا يجوز. لما رأوا الرجل الأبيض الأوروبي اخترع الطائرة واخترع هذه الاختراعات العجيبة، فعلا إنها عجيبة، سيارة ترفع أثقال وناس ويصلون إلى مبتغاهم في وقت قريب، وقت قصير، لذلك الطائرات. فالناس تعجبوا، فرأوا أن هؤلاء الكفار ما دام صنعوا هذه الاختراعات العجيبة فقالوا إذا كل ما يأتي من عندهم فهو جيد. لكن المسلم الغيور على دينه، الفقير في دينه، لا يتأثر. ولهذا، ما هو مفهوم الحرية في الإسلام؟ ما هو مفهوم الزواج في الإسلام؟ ما هو مفهوم النظر إلى المرأة؟ كيف ننظر إلى المرأة؟ الغرب ينظرون إلى المرأة على أنها متاع، سلعة، ولهذا يجعلونها في الإعلانات. وإذا أرادوا أن يقوموا بمعرض السيارات يأتون بامرأة متبرجة وتقف أمام السيارة. ما دخل السيارة مع امرأة متبرجة؟ ما كانت علاقة؟ مش دخلوا بسيارة شابة نجيب امرأة شابة؟ مش علاقة؟ هؤلاء هم يفهمون ذلك، أما نحن لا، عندنا الحرية مضبوطة، عندهم الحرية لا مانع من استهزاء بعلماء الدين، لا مانع من الاستهزاء بالرب عندهم، لا مانع من الاستهزاء بالشعائر التعبدية، لا مانع من الاستهزاء بالغيب. نحن بالإسلام لا، لا يجوز هذا. عندهم في الحرية الليبرالية عندهم افعل ما تشاء، مهم ما تضرش الناس. لا لا، حتى وما تضرش الناس كاين أشياء ما تضرش. إذن يجب علينا أن نفهم ما هي الحرية في الإسلام. الحرية في الإسلام لمن فهمها فهما صحيحا هي كالآتي، في سبع نقاط. النقطة الأولى، الإسلام جاء لتحرير الإنسان من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، هذه الحرية الحقيقية. وكذلك من عبادة الهوى، الإنسان ما يكونش عبداً لبطنه وعبداً لشهواته، هو يسير البطن تاعه، هو يسير المال، هو يسير الشهوة تاعه. أما الغربيون جاءت في رأسه شهوة يقضيها بأي طريقة، رجل مع رجل، امرأة مع امرأة، مع حيوان، ولم يقضي حاجته. لكن احنا الإسلام لا، إذن الإسلام جاء لتحرير الإنسان من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن عبادة الهوى أي الميل، الهوى هو ميل النفس إلى الحرام، ومن عبادة المال. الغربيون يهبلوا على أمرين، الدراهم والبترول، خلط لهم في كلش، المال والبترول خلط لهم يديروا الحروب. إذن هؤلاء عبيد للمال والشهوة. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إله هواه. إذن ممكن يقول الهوى تاع الإنسان إله تاعه، يعني واش يقول له الهوى يدير، ما يهمش حلال حرام، اللي يدير هكذا راه يعبد الهوى. أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. الحديث رواه البخاري. تعس يعني ما ينجحش، عبد الدينار يعبد الدينار، ما يهموش حلال حرام ريبة رشوة، وينما نعمر كرشي ونعمر الخزينة تاعي وندير التاويل لولادي، هذا هو عبد الدينار. عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الخميصة يعني المهم يلبس مليح، الخميصة هو لباس يلبس مليح، ما يهمش حلال حرام موافق للشريعة. أما المسلم لا، إذن أول حاجة الإسلام حررنا من الهوى. اثنين، الإنسان مع شريعة الله عبد وليس حرا، مع ربي ما راكش حر، كشنا أنا حر ندير واش نحب، لا، أنت حر لكن أنت مسؤول ومحاسب. بعض الناس يقول الناس يحبوا يدخلوا في الإسلام ولا ما يدخلوش في الإسلام، زيد كمل يتحاسبوا. إذا كلمة الإنسان حر يكون مسلم ولا ما يكونش مسلم، ما معنى حر؟ يعني يقدر، أما يتحاسب نعم. إذن أنت مع ربي أيها الإنسان مع الشريعة الإسلامية لست حرا، بل أنت مسؤول ومحاسب ومجازم. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. عرفتي ما راكش حر تتحاسب. حتى الكافر هذاك اللي يعبد الصليب واللي يعبد القبور يتحاسب. أما قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا تهديد. واش يقول لهم ربي معليش ديروا كيما حبيتوا، كيما الانسان وليدو يكون يلعب يلعب يلعب في الدار ودار ضجيج، واش يقول له يا بابا؟ العب بلع العب بلع، واش معناتها العب العب؟ ويقول له يعني العب دوك انا دوك لا تلعب، هذا معنى. اذا فهموا الناس معليش تحب تكون مؤمن تحب تكون ناقص لازم تكون مؤمن مع ربي. اما حنايا لا اكراه في الدين، ما نشدوش واحد سلاح ونقول له تدخل في الاسلام ولا نقتله، بصح مع ربي تتحاسب. ثلاثة، في أمور الحلال أنت حر في شرط عدم الإضرار بنفسك أو بغيرك. أمور الحلال تبرز، واحد يحب يأكل برتقال، واحد ما يحبش برتقال يقول لازم تأكل برتقال، إذا ما كليش برتقال تدخل النار، لا. في الحلال تبرز، واحد يحب العسل، واحد يقول في العسل أنا ندوف، خلاص أمور الحلال أنت حر. طيب شرط لا تضر نفسك ولا تضر غيرك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه وهو حديث صحيح. هنا يجي هذاك الحديث اللي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وغيره وهو حديث صحيح. هنا ما تدخلش روحك في واحد حاب ياكل برتقال، ما تدخلش روحك خليه. أما دار حرام لا لا دخل روحك، ما يصليش دخل روحك، تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. إذا الشريعة الإسلامية مع ربي ما راناش أحرار، رانا عبيد، رانا عبيد. كذلك الإنسان في الحلال أنت حر، افعل ما تشاء شرط أن لا تضر نفسك ولا تضر غيرك. رابعا، لا يجوز في المجتمع الإسلامي أن يظهر الإنسان لا يعتقده مما يخالف الإسلام. لا يجوز واحد كافر في بلاد المسلمين يبين الكفر تاعه، خليه بينك، خليه في قلبك. كذلك اللي يدير المعاصي ما تبينش المعصية في بلاد المسلمين. وكذلك الطعن، من ذاك يخرج لنا واحد يقول لماذا الإسلام كذا ويجي في وسائل الإعلام، ما يجوزش. وكيف ندير؟ كيف ندير؟ لا مانع أن تذهب، هنا خالصا أن تذهب عند العلماء وتطرح المشكلات تاعك وهم يحلوا لك المشكلة. كيما واحد مريض يجي في وسائل الإعلام: يا ناس ما عندي الشهية، راسي ويوجع فيا، وش يقولوا له الناس؟ روح عند الطبيب. وهذا وجهه، لماذا الإسلام أعطى للبنت نصف الميراث؟ لماذا لم تدير الحجاب؟ أنا أجي تقول لنا إحنا، ولا يجي عند التلاميذ كما بعضهم يجي في التلفزيون يقول أنا باحث إسلامي. يوم تروح عند العلماء تقعد معهم خمس دقائق يقول لك تخشن في راسك. كما واحد مريض يجي عندك يقول غرام مانيش نشوف مليح، راني نعيان، وش تقول له أنت؟ إذا تطبيب الدواوي ولا تقول له روح تطبيب. كذلك واحد عنده شكوك في الإسلام أو تساؤلات، معرفة تساؤل إشكالات حاب يفهم، تجيش عند الناس تقولها، لأن هذا يجعل انتشار الشك وعدم اليقين في بلاد المسلمين. كذلك الإنسان اللي يدير المعاصي، واحد مبتلى بمعصية، خبي روحك، توب، ما تديرش معصية، إذا كان ولا بد خبي روحك. بعض الناس يقول ربي ما خفت منه ونخاف من عبد، لازم، نعم لازم تخاف من ربي، ولا ماكش خايف من ربي ما تزيدش تدير ذنب واحد اخر تظهر المعصيه. لان المعصيه كي تبان راك راح تكلفنا حنايا نامرك بالمعروف وننهاك عن المنكر، ما يجوش الناس نستبتوا. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: اجتنبوا هذه القاذورات، قاذورات المعاصي، اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها. فمن ألم بشيء منها، يطع في شيء منها، فليستتر بستر الله. واحد مبتلى خبر، وليتوب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقيم عليه كتاب الله. رواه الحاكم وغيره وهو حديث صحيح. إذن الإنسان مبتلى بالأفكار ولا حاجة معاصي، بعد اجتنب، ما قدرش خبي روحك، ما تديرش المعصية وتزيد تقولنا أسكتوا ما تهضروش معايا ما تردوش عليا. لا، لأن عندنا في الإسلام سادسا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا تغرق السفينة. النبي عليه الصلاة والسلام مثل المجتمع مثل الناس راكبين في سفينة، ناس الفوق وناس التحت. اللي تحت يحبوا يجيبوا الماء، يقولوا لهذوك اللي فوق اعطونا الماء، هذوك اللي تحت واش قالوا؟ قالوا بزاف، عيناهم، واش نديروا؟ نحفروا في السفينه التحت ونجبدوا الماء من البحر باش ندوشوا ونغسلوا. قال النبي عليه الصلاه والسلام: فان تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، وان اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا. اذا احنا علاش نامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لان المعاصي تؤدي الى سقوط الحضارات. وبعض الناس يقول لك انا حر ندير واش نحب، قل له أنا ثاني حر أمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر. ولهذا سابعا شرع الله تعالى العقوبات. بعض الناس يقول بعد لي يزني لازم يتعاقب، لي يشرب الخمر لازم يتعاقب. يتعاقب نعم، لأن الله تعالى قال أن هذه الأمور بعد عليها، وإذا كان إنسان مبتلى يخبره. هذا هو مفهوم الحرية في الإسلام. إذن الحرية في الإسلام يا جماعة نفهموها باللي الإنسان ربي حرره من عبادة الهوى. سنين الإنسان مع الشريعة تاع ربي ماشي حر، صلاة ماشي حر معها، صلي مع ربي. الإسلام لازم تدخل في الإسلام مع ربي، واللي ما يدخل في الإسلام ربي سبحانه وتعالى يعاقبه. ثالثا في أمور الحلال فعلنا تشغل، حبيت تأكل العسل ما تأكلش العسل، تعوم في البحر ما تعومش في البحر، تضر راسك حلال شرط ما تضر نفسك ولا تضر غيرك. رابعا في المجتمع الإسلامي ما لازمش تبان المعصية، لازم المعصية تكون مخبية اللي مبتالين بها. خاطر على إذا بينها الإنسان، إذا بينها يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعاقب من طرف ولي الأمر. واللي عنده إشكالات في راسه عنده تساؤلات ما يجيش للمجتمع يطرح. بعض الناس أستاذ، أستاذ في القسم مع التلاميذ، تلاميذ مسكين ما يعرفوش، يقول لهم اسمعوا ما هو الدليل باللي كاين ربي وعلاه صفات؟ علاه تقول هكذا؟ علاه تقول هكذا؟ روح عند العلماء إذا عندك شكوك، عندك برد انحو العلماء بإذن الله. مثل الإنسان المريض، أستاذ مريض يجي عند التلاميذ يقول يا أيها التلاميذ ما رانيش نرقد في الليل، وش يقولوا له التلاميذ؟ يقولوا راه عند الطبيب، جاي مع الطبيب مليح هنايا يعطيك الدواء باش ترقد في الليل. هذه هي المعنى. إذا يجب علينا أن نفهم الإسلام فهما صحيحا وأن نحذر من المفاهيم المغلوطة التي تأتي من هنا وهناك مما يخالف شريعة ربنا السمحة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اقض الديون عنهم، اللهم اكشف همومهم وغمومهم يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض، اللهم وفق ولاة امورنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه، وابعدهم عن الفساد والفاسدين، ولا تسلط علينا الاشرار ولا الفاسدين يا رب العالمين، اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين. هذه ايدينا مرفوعه اليك يا رب العالمين، وانت الغني ونحن الفقراء. يا رب العالمين انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعل ما انزلته علينا قوة لنا إلى حين يا رب العالمين، وإعانة على فعل الخيرات واجتناب المنكرات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.